الرحمن الرحيم. باب التباهي بالعلم والتعالي به على الناس. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس: قد لبس إبليس على أقوام من المحكمين للعلم والعمل من جهة أخرى، يعني جمعوا بين العلم والعمل، هذه المنزلة قل من يوفق لها، قل من يسدد لها. إن الإنسان ممكن يتعلم ويستفيد لكن لا يوفق للعلم ولا يجمع بين العلم والعمل، يشغل بالعلم وتجده مقصرا في العبادة، مقصرا في يعني الطاعات، لكن الجمع بين العلم والعمل يعني هذا قل من يسدد له، ومع ذلك لا يسلم أيضا من تلبيس إبليس ومن نزغاته. لذلك يعني الإنسان ينبغي أن يكون حريصا حذرا، يعني لا يأمن لنفسه ولا يركب. قال: وقد لبس إبليس على أقوام من المحكمين للعلم والعمل من جهة أخرى، فحسن لهم الكبر بالعلم والحسد للنظير والرياء بطلب الرياسة، فتارة يريهم أن هذا كالحق الواجب له من شيء يتدرج إلى نفسه شيئا فشيئا، بحيث أنه إذا يعني عامله إنسان معاملة كما يعامل غيره من الناس يجد أنه أساء إليه، لماذا يعني لم يهتم به ولم يحسن مقابلته ونحو ذلك. قال: تارة يقوي حب ذلك عندهم فلا يتركونه مع علمهم بأنه خطأ، وعلاج هذا لمن وفق إدمان النظر في إثم الكبر والحسد والرياء، وإعلام النفس أن العلم لا يدفع شر هذه المكتسبات بل يضاعف عذابها لتضاعف الحجة به. مش يقول أنا تعبت في العلم وخلاص إيه ربنا يغفر لي، الحجة تقوى عليه أكثر. قال: ومن نظر في سير السلف من العلماء العاملين استقرت نفسه فلم يتكبر، لم يرى نفسه أفضل من غيره، من رآه رأى نفسه أقل الناس. ومن عرف الله لم يرائي، ومن لاحظ جريان أقداره على مقتضى إرادته لم يحسد. وقد يدخل إبليس على هؤلاء بشبهة ظريفة فيقول: طلبكم للرفعة ليس لتكبر، لأنكم نواب الشر، فإنكم تطلبون إعزاز الدين وضحض أهل البدع، يعني لابد أن تكونوا مرفوعين على الناس. هذه يعني وسوسة شديدة على الناس ومدخل خطير، يعني هذا من دقة نظره رحمه الله تعالى وشفافية ومراقبة لنفسه، يعني لم يهتدي لذلك إلا بمراقبة لنفسه، أنه بيراقب نفسه ويرى هذه المداخل تدخل عليه من أين أتى بها، من كونه يراقب نفسه ويعرف تفنن الشيطان في الدخول إليه. الشيطان لا يطرق سبيلا ليدخل لنفس الإنسان إلا ويسر، مش هيقدر نأمن أبدا من مداخل الشيطان مهما بلغ من العلم والتقوى، لغاية ما يدخل القبر وهو لا يزال في حرب مع الشيطان، نسأل الله السلامة. قال: فإنكم تطلبون إعزاز الدين وضحض أهل البدع وإطلاقكم اللسان في الحساد غضب للشر، يلبس المسألة إيه؟ غضب للشر، وعمال ينحت في الناس ويضرب فيهم وهو إيه؟ بيعمل إحسان. إذ الحساد قد ذموا من قام به، وما تظنونه رياء فليس برياء، لأن من تخاشع منكم وتباكى اقتدى به الناس، كما يقتدون بالطبيب إذا احتمى أكثر من اقتدائهم بقوله إذا وصف، يعني حين يطبق الدواء على نفسه يكون إيه الناس تقتدي به أكثر، يقول لك ده مجرد في نفسه مش معقول إيه هدور النفس. وكشف هذا التلبيس أنه لو تكبر متكبر على غيرهم من جنسهم وصعد في المجلس فوقه، لو قال حاسد عنه شيئا لم يغضب هذا العالم لذلك كغضبه لنفسه، فإن المذكور من نواب الشرع فعلم أنه إنما يغضب لنفسه لا للعلم، لأن لو غيره تكبر عليه خلاص يبقى أنت من نفس الشبهة دخل. وأما الرياء فلا عذر فيه لأحد ولا يصلح أن يجعل طريق لبعاية الناس. وقد كان أيوب السختياني إذا حدث بحديث فرق، يعني إذا ظهرت عليه رقة أنه ينكسر ويظهر عليه بكاء، مسح وجهه وقال ما أشد الزكاء، لا يريد أن يظهر للناس أنه يبكي. هذا من حيطتهم لأنفسه الإنسان، يعني يخاف على نفسه أن يأخذه الرياء، أن الناس تعجب به، يقول لك ده الشيخ الفلاني كان يبكي وانهمر في البكاء، فيعني من حذره على نفسه فعل ذلك. قال: وبعد هذا فالأعمال بالنيات، والناقد بصير، وكم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا اغتيبوا عنده فرح قلبه وهو آثم بذلك من ثلاثة أوجه. هو سكت ما تكلمش ولا حاجة. أحدها الفرح، فإنه حصل بوجود هذه المعصية من المغتاب، فرح حصل في نفسه. والثاني بسروره بثلب المسلمين، والثالث أنه لا ينكر انتهى. ولقد بلغتنا صورا مشرفة من تواضع العلماء في زماننا، فمنها ما ذكره محققه كتاب عمارة القبور للمعلمي عنه، حيث قال في مقدمته للكتاب: ولك أن تتصور الغمار ذكر المعلمي في الحياة، أن الشيخ أحمد شاكر راغب في سنة من السنوات في رؤية الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى، فدخل مكتبة الحرم. كان الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى يعمل في مكتبة الحرم، يعمل إيه؟ يعمل خادمة فيه، ينظم ويعمل ويرتب الكتب وكده. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، يعني هو بلغ من العلم منزلة يعني في الدقة، شهد له بها علماء العصر كلهم، كل من كان على علم يعرف مكانته. كانت المعلم رحمه الله تعالى من العلم الشرعي، سواء كان في التحقيق أو معرفة الرواة، كذلك المسائل الشرعية له مسائل كثيرة يعني، وله كتب كثيرة موجودة في مكتبة الحرم من أن خرج. يعني قريبا كنت بطلع على فهرس لمكتبة المخطوطات في مكتبة الحرم، وجدت كتب كثيرة للمعلم ما خرجت في السوق وليست موجودة، كتب مهمة جدا، فله أبحاث في غاية الدقة، والعلماء يقدرونه يعني يعرفون قدره في هذا العلم. مع ذلك كان يعمل خادم، ما يرتب الكتب ويشتغل كده أجير يعني في المكتبة، لا مدير ولا رجل يعمل نفسه حاجة ولا شيء. فالأخ يقول: ولك أن تتصور الغمار ذكر المعلم في الحياة، أن الشيخ أحمد شاكر راغب في سنة من السنوات في رؤية الشيخ المعلمي رحمه الله، فدخل مكتبة الحرم واتجه صوب مدير المكتبة الشيخ سليمان الصنيع رحمه الله. الشيخ أحمد شاكر راح لمدير المكتبة الشيخ الصنيع، وكان الشيخ أحمد شاكر معروفا مشهورا يعني، كان قاضيا شرعيا وله مكانته. وأثناء محادثته مع الشيخ سليمان الصنيع، جاء المعلمي رحمه الله بالماء والشاي، جاب لهم شاي وخلاص راح حاطط الشاي وماشي، لا عاد معهم ولا دوم، ووضعهما أمام الشيخ أحمد شاكر والصنيع، وانصرف المعلمي للقراءة. ثم قال الشيخ أحمد شاكر باللهجة المصرية: عاوز أشوف الشيخ المعلمي. يعني هو عنده الشيخ أحمد شاكر يقدره ويعرف مكانته، فلذلك يعني له رغبة في رؤيته، ويظن أن الشيخ المعلمي يجي الدنيا تتهب كلها يوسع له الشأن. فقال له الصنيع: الذي أحضر لك الشاي والماء هو المعلم، وما هي إلا دقائق حتى أخذ الشيخ أحمد شاكر في البكاء. أسأل الله عز وجل أن يزكي نفوسنا ونفوس إخواننا طلاب العلم. وأما السلف وتواضعهم وهضمهم أنفسهم فذاك أكثر من أن ينحصر. فمن الأمثلة ما في الحلية عن مؤمل بن إسماعيل قال: جاء رجل من أهل الشام إلى سوق الخزازين. الخز اللي هو إيه؟ الحرير. فقال مطرف بأربعمائة، فقال يونس بن عبيد: عندنا بمائتين. فنادى المنادي بالصلاة فانطلق يونس إلى بني قشير يصلي بهم، فجاء وقد باع ابن أخته المطرفة من الشامي بأربعمائة. فقال يونس: ما هذه الدراهم؟ قال: ذاك المطرف بعناه من ذا الرجل. قال يونس: يا عبد الله، هذا المطرف الذي عرضت عليك بمئتي درهم، فإن شئت خذه وخذ 200، وإن شئت فدعه. قال له: من أنت؟ قال: رجل من المسلمين. قال: بل أسألك بالله من أنت وما اسمك؟ قال: يونس بن عبيد. قال: فوالله إنا لنكون في محل العدو، فإذا اشتد الأمر علينا قلنا: اللهم رب يونس بن عبيد فرج عنا أو شبهها. فقال يونس: سبحان الله سبحان الله. يعني استنكر المسألة وابتعدها عن نفسه، ما أخذه الغرور ولا يعني أعجب بالقول. وقال الذهبي في معجم شيوخه عن شيخه علي بن المظفر: لم يكن عليه ضوء في دينه، حملان الشره على السماع منه والله يسامحه، كان يخل بالصلوات ويرمى بالعظام. يعني الذهبي رحمه الله تعالى يحط على نفسه ويتكلم في نفسه بما لا يتكلم به أعداء فيه رحمه الله. قال وفي الحلية أيضا عن ليث لعبده بن أبي سليم: قال كنت أسأل الشعبية فيعرض عني ويجبهني بالمسألة، فقلت: يا معشر العلماء، يا معشر الفقهاء، ترون عنا أحاديثكم وتجبهون بالمسألة وتجبهوننا بالمسألة. فقال الشعبي: يا معشر العلماء، يا معشر الفقهاء، لسنا بفقهاء ولا علماء، ولكن قوم قد سمعنا حديثا فنحن نحدثكم بما سمعنا، إنما الفقيه من ورع عن محارم الله والعالم من خاف الله. وروى عنه ذلك أيضا مالك بن مغر. ولو في السير قال مالك بن دينار: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخر. وفيه أيضا عن الأصمعي عن أبيه قال: مر المهلب على مالك ابن دينار متبخترا، فقال: أنا علمت أنها مشية يكرهها الله إلا بين الصفين. يعني هذه المشية اللي هي الاختيال، يعني الإنسان يمشي معجبا بين الصفين في مواجهة الأعداء، لأن الإنسان لا يستطيع أن يرائي في مواجهة العدو، لأن المسألة موت أو حياة، لكن في غير ذلك لا تجوز. فقال المهلب: أما تعرفني؟ فقال: بلى، أولك نطفة نذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فانكسر وقال: الآن عرفتني حق المعرفة. وفي الحلية عن الحارث بن منهان عن محمد بن واسع قال: وصحباه ذهب أصحابي، قلت: رحمك الله أبا عبد الله، أليس قد نشأ شباب يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله؟ قال: بلى، ولكن أخ وتفل أفسدهم الحج. وفي الحلية عن يحيى بن معين قال: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة نفتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير. Thank you.